السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السادس في الحدوث والقدم الذاتيين. عليكم السلام. قلنا بالأمس لأنه لكي يتضح لنا مبدأ توجه حكماء الإسلام إلى مسألة الحدوث الذاتي، لا بد أن نرجع إلى تأريخ هذه المسألة، وأن الحدوث الزماني ماذا كان يعني، وأن فلاسفة الإسلام لماذا اتجهوا هذا الاتجاه وقالوا بالحدوث الذاتي. بينا بالأمس أن فلاسفة اليونان كانوا يقولون بالقدم الزماني لعالم المادة، ومن هنا توهم المفسرون لفلسفة اليونان بعد ذلك أن القدم الزماني للعالم يتنافى مع وجود مبدأ خالق له، ومن هنا بعضهم أنكر وجود المبدأ الخالق، والاتجاه الثاني أنكر القدم الزماني للعالم، مبنيا كلا التصورين كلا الاتجاهين تصورا وتوهما منهم أن هناك تناف بين وجود خالق لهذا العالم وبين كونه قديما بالزمان. الحكماء قالوا بأنه نحن ندعي أنه لا تنافي بين الأمرين، بين القدم الزماني، وأؤكد مرة أخرى ليس مرادنا من القدم الزماني للعالم المادي الأزلية، ليس مرادنا ذلك، وإنما مرادنا عدم المسبوقية بحدوث وعدم زماني. هذا مرادنا من القدم الزماني، ليس مسبوق بعدم زماني لأنه غير معقول، هذا فقط مرادنا ليس أكثر من ذلك. قالوا لكي نجيب على أنه يوجد تناف أو لا، لابد أن نرجع إلى منشأ الحاجة إلى العلة، ملاك الاحتياج إلى العلة ما هو. فإن كان ملاك الاحتياج إلى العلة هو الحدوث الزماني، إذن ما ليس بحاجة زماني فلا يحتاج إلى علة، والمسألة واضحة. ولكنه بحمد الله تعالى نحن أبطلنا هذا القول بكل اتجاهاته وتفرعاته، أن الحدوث ليس هو ملاك الاحتياج، حدوث الزمان ها ليس هو ملاك الاحتياج لا بنفسه ولا بعنوان أنه المقتضي ولا بعنوان أنه الشر ولا بعنوان أنه المانع، وباقي الأقوال الأخرى التي قلنا هي أقوال المتكلمين في المسألة. إذن ملاك الاحتياج إلى العلة ما هو؟ التفتوا جيدا للمطلب. ملاك الاحتياج إلى العلة ثبت أنه الإمكان. خب تعالوا معنا وفسروا لنا الإمكان، ما هو الإمكان؟ قالوا الإمكان هو لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، لا أن الممكن أخذ في ذاته الوجود حتى يستحيل عليه العدم، ولا أخذ في ذاته العدم حتى يستحيل عليه الوجود، فهو لا ضرورة الطرفين. خب أمر عدمي لأمر وجودي، ما قلنا في محله أن الإمكان أمر عدمي. نعم لازمه ماذا؟ ماذا؟ لازمه أمر وجودي وهو الذي يعبر عنه بالإمكان، وإلا حقيقة الأمر لا لا عدمان، ولكن هذان العدمان ينتزع العقل منهما أمر وجودي فيقول أن الماهية متصفة بالإمكان على نحو العدول مع أنه بنحو السلب التحصيلي. تتذكرون هذا المطلب مفصل تقدم إشكال بأنه نحن نصف الماهية بالإمكان بنحو العدول مع أنه ماذا؟ هي متصفة في الواقع بنحو السلب التحصيلي. أجبنا على ذلك، قلنا بأن هذا العدول منشأه ذلك السلب التحصيلي وذلك هو حقيقته، وإلا هذا لازم ذاك، هذا الأمر الوجودي لازم ذاك. بس الآن أنا ما أريد أدخل في تفصيل أن الإمكان تارة إمكان معوي وإخرى إمكان فقري، لأنكم تتذكرون أنه على مبنى الحكمة المشائية قلنا أن ملاك الاحتياج هو الإمكان المعوي، وعلى مبنى الحكمة المتعالية قلنا أن ملاك الاحتياج هو الإمكان الفقري. وعلى هذا الأساس أيضا صار عندنا حدوث وقدم ذاتي، حدوث وقدم بالحق. هذا منشأ هذين القسمين، أن أحدهما جعل الإمكان وصفا للماهية والآخر جعل الإمكان وصفا للوجود. وإلا مو جزافا هنا قدر المتألهين يضطر إلى استحداث قسم جديد من السبق واللحوق حتى يصور لنا القدم والحدوث بالحق، لأن هذاك القدم والقدم والحدوث الذاتيين إنما يتم على مباني الإمكان الماهوي لا على مبنى الإمكان الفقري. فلهذا نقول أن فلسفة صدر المتألهين منظومة متكاملة، يعني أجزاؤها متراصة، الخلل في جزء منها يعني الخلل في النظرية كاملة. رياضيات مو أنه أفكار جزئية سنناقش هذه نقبل هذه ناقش هذه نقبل ذيك، لا لا مو هالشيء. لو تقبلها أنت بكلها لو ترفضها بكلها، بتعبير في هذه الأيام سيستم فلسفي، يوجد سيستم كامل يبدأ من نقطة وينتهي بنقطة، فما يمكنك أنه تقبل هاي النقطة ثم ترفض بعد ذلك، لا لا أبدا. يقول بأصالة الوجود هو يجرك إلى أين؟ إلى أن الوجود حقيقة واحدة. من تقول بأنه حقيقة واحدة يجرك إلى مبنى آخر، وهكذا إلى أن تنتهي إلى كل المباني التي يقول بها صدر المتألهين، وإلا لا يمكن تفسير هذا العالم. على مبنى أن الإمكان وصف الماهية فعندنا قدم وحدوث ذاتي، على مبنى أن الإمكان وصف الوجود عندنا ماذا؟ عندنا حدوث وقدم بالحق. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا يقول إن كل ذي ماهية فإنه حادث. إذن البحث في القدم والحدوث الذاتي على ماذا ينصب؟ ينصب على ما له ماهية. أما هناك الحدوث والقدم ينصب على حقيقة الوجود لا على الماهية. ما أدري ملتفتين للنكتة. ومن هنا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هناك في بيان الأقسام قدم السبق واللحوق الدهري، ولكن هنا ماذا أخره؟ لأنه بحسب الترتيب بعد الحدوث والقدم الذاتي ماذا يأتي؟ يأتي الحدوث والقدم بالحق، ثم يأتي الحدوث والقدم الذاتي بالمعنى الذي ذكره مير دامات. محقق دامات كما سأبين أن السبق واللحوق أو القدم والحدوث بالدهر هو شيء غير القدم والحدوث الذاتي، أو أنه هو هو، بيانه سيأتي بعد. إذن هؤلاء قالوا نحن لابد أن نرجع الحكماء، نرجع إلى منشأ الحاجة وملاءة الحاجة لنرى بأنه ما هو ملاكه. ورجعنا إلى ملاءة الحاجة فوجدنا أن الحاجة تكمن في كونه له ما هي، في كونه ممكن، وهذا الإمكان ذاتي أو ليس بذاتي للماهية، الإمكان ذاتي أو ليس بذاتي ذاتي. يا ذاتي باب الإلاغوجي لو باب خارج المحمول، خارج المحمول قلنا، قلنا بأن الماهية بما هي هي لا ممكنة ولا لا ممكنة، لأنه في ذاتها ليست إلا هي. فإذا قلنا أن الإمكان ذاتي لها مرادنا الذاتي في باب البرهان، يعني الخارج المحمول للذاتي في باب الإيساغوجي. واضح إلى هنا المطلب؟ بناء على هذا قالوا نحل التنافي، نقول صحيح أن هذا الوجود وجود من حيث الوجود قديم بالزمان، ولكن من حيث ذاته قديم أو ليس بقديم؟ ها؟ ليس بقديم. إذن إمكانه محفوظ حتى مع قدمه الزماني. خب الإمكان ما هو؟ الإمكان إذا أراد أن يوجد يحتاج إلى علة، إذا أراد أن يعدم يحتاج إلى علة. فلو فرضنا موجود ممكن، التفتوا جيد، ولكنه قديم، هذا يغنيه عن العلة أو لا يغنيه عن العلة؟ لا يغنيه عن العلة. إذا لا تنافية بين أن يكون الشيء قديما بالزمان وأن يكون ماذا؟ ممكن ومحتاج إلى علة توجده، فارتفع التنافي. ومن هنا تجد أن الحكماء يقبلون كلا المطلبين، يقبلون القدم الزماني للعالم من جهة، ويؤمنون بأن هذا العالم له خالق من جهة أخرى. وهذا الذي لم يفهمه المتكلمون، ومنهم الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة. فلهذا أشكل عليهم أن هؤلاء كفار، ولكنه كفار مبطلين، هذول مو كفار صريحين، هم ينكرون وجود الله ولكنه باللازم ينكرون، مو بالصراحة ينكر. والغرب أيضا إلى الآن مبتلى بمثل هذه المشكلة والشبهة، وهو أنه من جهة العالم المادي عندهم لا افتداء له، من جهة أخرى كيف يؤمنون بوجود خالق لهذا العالم؟ فلهذا قالوا أفضل شيء تعالوا نفصل الفلسفة عن العلم. خلصت القضية. العلم يتكلم في واد، والفلسفة تتكلم في واد آخر. هذا رسل قال، قال أنا أقول أن العلم لا يثبت وجود الله. تقول الفلسفة، تقول أنا لا أعتقد، أنا أقول لا أعتقد بالفلسفة، أنا أعتقد بالعلم، والعلم لا يثبت وجود الله. ملتفتين؟ رسل صريحا يقول، يقول هاتوا برهان علمي على وجود الله، مو برهان فلسفي مبني على قواعد فلسفية ومفاهيمكم الفلسفية، لا لا، برهان علمي. هذا الذي قلنا مرارا أن سيد الشهيد حاول أن يثبته في الأسس المنطقية، يعني أن يقيم برهان علمي على إثبات وجود الله. يعني هذه الشبهة التي شغلت بال الفكر الغربي وبال الفلاسفة الغربيين في أنه لا يوجد برهان علمي على وجود الله، السيد الشهيد يقول في الأسس المنطقية يوجد عندنا مثل هذا البرهان العلمي على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، تحت الموقول إلى محله. إذن الآن خب تعالوا نطبق الضابط. من الضابط؟ ماذا كان عندنا؟ أن القديم هو غير المسبوق بعدم، هذا كان تعريفه بعد التعميم وبعد التجريد وجعله حقيقي، أن الحادث هو المسبوق بعدم. خب أيها الحكماء رفعتم اليد عن ماذا؟ عن الحدوث الزماني والقدم الزماني، أنتم لا تقبلون ذلك. تعالوا صوروا لنا مسبوقية بعدم، ولكنه ليس عدم زماني، سموه ما شئتم. وكما قالوا نسميه ماذا؟ ها؟ مسبوقية بعدم ذاتي، وعدم المسبوقية بعدم ذاتي. بعد الحدوث ما جاية، هاي اجت الحدوث عند الفلاسفة حتى يجاروا المتكلمين، لأنهم يثبتون ماذا؟ إن كانوا حدوث قدم، حدوث يثبتون حدوث ويثبتون الإمكان، أصلا ما لهم علاقة بالحدوث والقدم. ولكن باعتبار أن المتكلم التفتوا هذه النقطة، قال أن الأدلة أثبتت الحدوث، هم قالوا أيها نثبت لكم الحدوث، ولكن الحدوث ذاتي مو حدوث زمان، لأنه في الأدلة لم يكتب على الحدوث أنه زماني. مكتوب عندنا، نعم أنتم تقولون أجمعت الملل والأديان على أن العالم حادث، أما أنه يوجد عندنا على إجماع على تفسير هذا الحدوث، أو لا يوجد عندنا إجماع على تفسير هذا الحدوث. افترضوا إجماعا مقبول في مثل المسائل، افترضوا أن الإجماع مقبول هو الإجماع على أن العالم حادث لو على تفسير الحدوث، على حاوة على تفسير الحدوث، أنت خلاف بين علماء المسلمين ملتفتين للنقطة. إذن هم لا يريدون أن يخالفون الإجماع، سلمنا أن الإجماع قائم على أن العالم حادث، ولكن هذا الحدوث بأي معنى؟ هذا بعد لا يوجد عليه إجماع. ها؟ أنتم تفسرونه بالزمان مثلا، ونحن نفسره ماذا؟ بالذات، وآخر يفسره بالحق، ورابع يفسره بالدار، بعدنا محظورة في ذلك. إجماع ما منخرم هنا، لأنه لا يوجد نحن عندنا دليل قطعي يقول أن هذا الحدوث حدوث ماذا؟ حدوث زماني. إذن الاختلاف في التفسير، وهذا ليس بعزيز، أنتم ارجعوا إلى الآيات، أكو إجماع على أن الله يرى، نقبل، يعني مقصود إجماع أنا أقول آيات تدل أن الله يرى، ولكن يا رؤية، ها؟ رؤية بصرية لرؤية قلبية، هذا بعد لا يظهر من الآية ما مكتوب عليها رؤية بصرية لرؤية ماذا؟ قلبية. هذا بعد تفسيرك أنت أن الرؤية رؤية بصرية للرؤية رؤية قلبية، وهذا تابع لتفسيرك، بعد لا علاقة له بالإجماع أو بظهور الآيات أو بظهور الروايات أو بظهور الأدلة. واضح؟ إذن على الحكيم أن يفسر لنا الحادث يعني المسبوق بعدم، القديم يعني غير المسبوق بعدم. واضح صح؟ خب تعالوا إلى الحادث. قالوا أن الموجودات سوى الله مسبوقة في مرتبة ذاتها بالعدم، ووجودها بماذا؟ بالغير لو بالذات. فإذا من ذاتها أن تكون ليس، يعني شنو؟ عدم. ومن غيرها أن تكون أيس، يعني وجود. إذن بالذات معدومة، وبالغير ماذا؟ موجودة، وما بالذات متقدم على ما بالغير. إذن كل موجود فهو مسبوق ماذا؟ بعدم ذاتي. تام الاستدلال لو اكو اشكال؟ اكو عدم تأمل؟ ما عدم تأمل؟ سؤال اكو لو مو اكو سؤال؟ تدروا هذا المطلب مطلب عقائدي، ها مو مطلب، مطلب صحيح ظاهره فلسفي، ولكنه انت لابد يحترم عندك اعتقاد في النتيجة. هذا العالم شنو هو؟ بيحدث بزماني لو ما بيحدث بزماني؟ ها؟ جيد جدا، هذا الواضح شوي شوي نجي نشوفه يصير واضح لو بعد بإبام. خب بالنسبة لأي مبنى العاد حكمة متعالية يأت أطونا هذاك واحد واحد خلي. إذن على مبنى الحكمة، شفتوا أنتوا إحنا في الأبحاث السابقة أبو الصفحات مثلنا لكم وعاسفة يوم من ثلاثة أبو الصفحة نقرأ حتى يتم البحث. وجدتم من المستشكل ملا أكو مستشكل كان وجدتم سير مستشكل بل على القاعدة، فلهذا أنا ما وجهت الكلام هذه معترضين أنتم على من أول أما كنتم معترضين سير على أي نحو. إذن الاستدلال على مبنى الإمكان الماهوي أن الماهية في ذاتها تستحق العدم ومن غيرها تستحق الوجود، وما بالذات أسبق مما هو بالغير. إذن هذا الذي بالغير مسبوق بعدم ذاتي لو مو مسبوق بعدم ذاتي؟ والتفتوا جيدا، هذا العدم الذاتي في رتبة ماذا؟ في رتبة الماهية، يعني قبل الوجود. حتى لا تخلوا في رتبة، يقولوا قبل الوجود، قبل وجود الماهية. قال في الحدوث والقدم الذاتيين، الحدوث الذاتي كون الشيء مسبوقا بالعدم المتقرر في مرتبة ذات الشيء، والقدم الذاتي خلافه. قالوا، التفتوا جيدا رحمة الله تعالى عليه، علمنا السيد العلامة من يقول قالوا فرد مطلب أكو، ولكنه لو يبين لو لا يبين، ولكنه في النتيجة يضع إشارة له. قالوا إن كل ذي ماهية، إذن الإشكال الأول على هذا أن هذا على مباني ماذا؟ على مباني أن الإمكان وصف الماهية، مو على مباني أن الإمكان وصف للوجود. إذن التفت جيدا، قالوا أن كل ذي ماهية فإنه حادث ذاتا، واحتجوا عليه. التفتوا هاي القاعدة، بعد ذلك إن شاء الله ستنعكس بعكس النقيض الموافق إلى ماذا؟ وأن كل ما ليس بحادث فإنه ماذا؟ لا ماهية له، فإنه قديم ونحو ذلك. إن شاء الله في تفريعاتي هذا الفصل حصل. احفظوا هذه القاعدة، إن كل ذي ماهية فإنه حادث ذاتا، واضح صار؟ هسه هذه هذا المطلوب، هذا المدعى، هسه إثباته، ثم بعد ذلك بعكس النقيض الموافق سنأخذ ماذا؟ سنأخذ أن القديم واجب وأنه لا ماهية له. هذه الاستدلالات التي تقدم الكلام عنها. واحتجوا عليه على هذا المدعى بأن كل ممكن فإنه يستحق العدم لذاته ويستحق الوجود من غيره، وما بالذات أقدم مما بالغير، فهو مسبوق الوجود بالعدم لذاته. واضح الاستدلال؟ تعالوا إلى الإشكال. واعترض الاعتراض يبينه صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه في الأسفار صفحة 247 من الجزء الثالث. التفتوا للإشكال جيدا، نحن في الحدوث الذاتي ماذا نريد؟ نريد مسبوقية الوجود بالعدم في ذاته، يعني أن الوجود الحادث في ذاته، ذاته هنا شنو معناها؟ شنو معناها ذاته هنا؟ ماهيته أحسنتم، أن الوجود الحادث حدوثا ذاتيا يكون مسبوق العدم في ماهيته. وهنا الوجود الحادث حدوثا ذاتيا مسبوق بالعدم لو مسبوق بالإمكان، والإمكان هو العدم لو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فإذا ما حصل مسبوقية بالعدم، حصلت مسبوقية بالإمكان، والإمكان ليس هو العدم، والإمكان هو ماذا؟ نسبة متساوية إلى الوجود وإلى العدم، يعني أن العدم يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى علة. إذا لم يكن العدم يحتاج إلى علة لكان العدم ماذا؟ ذاتي. وهذا معناه أن العدم يؤخذ في ذات الماهية، مع أنكم قلتم لا الوجود مأخوذ في ذات الماهية ولا العدم مأخوذ في ذات الماهية، ولو كان العدم مأخوذا في ذات الماهية لم تنع وجوده. فلا يمكن أن يكون موجودا. إذن في ذات الماهية وهو إشكال عويص على الحدوث الذاتي ها، أن ذات الماهية لم يؤخذ فيها عدم، وإلا لو أخذ فيها عدم لكانت ماذا؟ ممتنعة. فوجوف كما أن وجودها يحتاج إلى علة، عدمها أيضا يحتاج ماذا؟ إلى علة. فكلاهما بالغير، لأن أحدهما بالذات والآخر بالغير، حتى يكون بالذات متقدم على ما بالغير. أعيد الإشكال وما يحتاج أعيده، خلوا ذهنكم يعني باعتبار انه المتكلم ما يجلس بلا شغل في النتيجة، لابد يشكل على الحكم. قالوا انتم تريدون في الحدوث ماذا؟ ان اردتم في الحدوث الذاتي، بحثنا اذا ما قيدت بالذات بعد ذهنكم يروح للذاتي مو للزمان، في الحدوث الذاتي تريدون ان تثبتوا لنا أن الحادث ذاتا مسبوق بالإمكان لو مسبوق بالعدم، أي منهما تريدون تثبتون؟ مسبوق بالعدم. وأنتم أثبتتم لنا أن الماهية معدومة لو أن الماهية ممكنة والإمكان لا يساوي العدم. فكما أن الوجود للماهية يحتاج إلى علة، يعني بالغير، العدم للماهية يحتاج إلى علة فهو بالغير. فالوجود والعدم أحدهما بالذات والآخر بالغير، لو كلاهما بالغير ها؟ كلاهما بالغير بعد واضح، وعليه فهل يوجد متقدم ومتأخر أو لا يوجد؟ لا يوجد. فانتقض قولكم أن الحادث الذاتي هو المسبوق بعدم في مرتبة ذاته. واضح؟ واضح الإشكال ولا؟ الإشكال واضح، أجوبة هواي متوفرة ما شاء الله، أجوبة هواي هذا، ولكن الإشكال واضح ولا؟ إذن مدعاكم أن الحادث ذاتي مسبوق بعدم ذاتي، دليلكم أن الحادث الذاتي مسبوق بإمكان ذاتي وأحدهما غير الآخر، فالدليل لا يثبت المدعى بل هو أعم من المدعى. واضح الإشكال؟ الجواب، التفتوا الجواب. الجواب الأول وهو الذي ذكره في الأسفار، قال إن الممكنة في صفحة 347 الجزء الثالث، إن الممكنة يستحق من ذاته، هاي من الاعتبارات العقلية الواضحة، يستحق من ذاته ماذا؟ لا استحقاقية الوجود ولا استحقاقية العدم. فالممكن يستحق لا استحقاقية الوجود لا استحقاقية العدم، أمر وجودي لو أمر عدمي، لا استحقاقية لا استحقاقية وجود عدمي لو وجودي، فهو يستحق العدم لذاته. العدم شوفوا أسأل يجي واحدة واحدة بل إشكالكم يعني صح، بس خليها الجواب نقوله، وهو أن الممكن يستحق لا استحقاقية الوجود ولا استحقاقية العدم، ولا استحقاقية وجود لا عدم. فإذا الماهية مسبوقة، الوجود الحادث الذاتي مسبوق بعدم. السيد العلامة يقول رحمة الله على عليه في الحاشية يقول وليس هذا بالمطلوب. لماذا؟ لأنه السيد العلامة في الحاشية يشكل في الحاشية رقم واحد يقول وهذا ليس بالمطلوب، لأن لا استحقاقية الوجود ولا استحقاقية العدم هو الإمكان بعدها. فأيضا أنتم أثبتم لنا ماذا؟ أثبتتم لنا أنه مسبوق بالإمكان، والمطلوب هو ماذا؟ مسبوق بالعدم، وهو أعم من المدعى. هذا جواب غير تام. اتركوه. تعالوا إلى جواب السيد العلامة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يوجد عنده جواب واحد ولكن بتقريرين، ببيانين. البيان الأول، نحن عندما نقول أن الماء موجود الحادث بالحدوث الذاتي مسبوق بعدم ذاتي، ليس مرادنا من الذاتي باب الإيساغوجي حتى تقولون يمتنع، وإنما مرادنا من الذاتي باب البرهان. إذا لا يمتنع، وآخر المستشكل قال لو اقتضى العدم لذاته كان ممتنع الوجود. يقول إذا كان العدم مأخوذا بنحو الذاتي في باب الكليات، أما الذاتي في باب البرهان فلا. فإن قلت ما الدليل سيدا؟ ما الدليل أن الذات خدعة؟ ما الدليل؟ قال ها، الوجود يحتاج إلى علة، صحيح، والعدم أيضا يحتاج إلى العلة، صحيح، ولكن في أن العدم يحتاج إلى العلة يكفي فيه عدم وجود علة الوجود. والمفروض توجد علة الوجود أو لا توجد علة الوجود، فهي علة العدم، علة العدم وليست أمرا وجودي. علة العدم ماذا؟ عدم وجود علة الوجود. وفي المقام توجد قبل أن نصل إلى الوجود بالغير، توجد علة الوجود أو لا توجد؟ لا توجد، فهي معدومة، ولكن عدمها ذاتي. يعني شنو ذاتي؟ يعني باب البرهان، يعني خارج محمول، يعني هاي الماهية نحن عندما نبحثها نجد علة الوجود غير موجود لها في ذاتها، فتستحق أن يحمل عليها ماذا؟ ها؟ معدومة، هي لأنه النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، إذا ليست بموجودة فهي ماذا؟ فهي معدومة. إذا عندما عبرنا من ذاتها تستحق العدم، مو مرادنا من الذات هنا الذاتي في باب الكليات حتى تقولون يمتنع عليها الوجود، وإنما مرادنا الذاتي في باب البرهان. خذ قول من طلعت أنه ذات باب البرهان، أقول بحثت عن الماهية في ذاتها فلم يكن فيها علة الوجود، ويكفي عدم علة الوجود لتحقق علة العدم. هذا بيان. والبيان الآخر الذي ذكره في البداية، وهو أن الماهية بالحمل الأولي لا موجودة ولا معدومة، ولكن بالحمل الشائع إما موجودة وإما معدومة، وحيث أنه لا تتحقق لها علة الوجود فهي معدومة بالحمل الشائع. بلي هو نفس هذا البيان، لكن أنا شرحت هذا الحمل الأولي والحمل، هذا البيان لم يأتي في البداية ولم يأتي هنا ولم أجده أيضا في الكلمات الآخرين، فقط هذا الحمل الأول والحمل الشائع فصلناه حللناه، يطلع منا ماذا؟ يطلع منا أن الذاتي ماذا؟ هنا الذاتي عرضي في باب الكليات، وإن كان ذاتي في باب البرهان. واضح الجواب؟ واضح؟ قال واعترض عليه بأن الممكن لو اقتضى لذاته العدم، وآخر هو قال فإنه يستحق العدم لذاته. شوفوا هاي المغالطات شلون تنشأ، شوفوا هذه المغالطة من أين نشأت؟ نشأت لذاته المستعمل في باب الكليات ولذاته المستعمل في باب البرهان. واعترض عليه بأن الممكن لو اقتضى لذاته العدم كان ممتنعا، هذا فسر الذاتي بأي معنى؟ في باب الكليات. بل هو لإمكانه، المستشكل يقول لا يصدق عليه في ذاته أنه موجود، هذه الذات ذات الكليات يعني باب الإيساغوجي، ولا يصدق عليه في ذاته أنه معدوم، فكما يستحق الوجود عن علة خارجة يعني الوجود بالغير، كذلك يستحق قل عدم عن علة الخارجة يعني أيضا بالغير. فإذا ليس العدم بالذات والوجود بالغير، حتى تقولون أن العدم بالذات وما هو بالذات متقدم على ما هو بالغير. فليس شيء من الوجود والعدم أقدم بالنسبة إلى الشيء من غيره أو أقدم إليه من غيره. وجود أقدم من العدم أو العدم أقدم من الوجود، فليس وجوده عن غيره مسبوقا بعدمه لذاته. فانتقض الاستدلال وأجيب عن ماذا قالوا؟ قالوا بأن المراد به بأنه يستحق العدم لذاته عدم استحقاق الوجود بذاته سلبا تحصيليا، وهذا السلب التحصيلي من أين يحصل؟ بمجرد عدم تحقق علة. نحن لا نقول أن الماهية متصفة بالعدم، لا لا، نقول أنها غير موجودة، وغير موجودة نتيجته ماذا؟ قال لا بنحو العدول. تريدون هذه العبارة اللي يريدون يكتبون معنى عبارة أنا كاتبها معنى العبارة. قال نحن في الحاشية عن هذا مكتوب عندي لا نحمل العدم على ذات الماهية ونقول أن الماهية في ذاتها متصفة بالعدم، وهذا هو الإيجاب العدولي. اتصاف الماهية بالعدم يعني ماذا؟ إيجاب العدول. فنقول بعد ماذا نقول؟ أي حمل العدم على الماهية، بل نقول الماهية ليست بموجودة، وهو السلب التحصيلي. بل إيه؟ ما يخالف، قلنا لا فرق هنا، أحسنتم، يعني مو حمل هنا، قلنا في بعض الأحيان نقدمه لكن مو مهم. حتى عبارة على رأي الإخوة أدق ولا عبارة صحيحة، إذا تذكرون نقلناها عن الحكيم السبدوري قلنا ما بها مشكلة، تقدم الماهية وتؤخر ماكو، وإنما المشكل أنه تقدم قبل ليس أو بعد ليس، المشكل في ليس مو المشكل في الماهية. قال فنقول ليست الماهية بموجودة، ونريد ماذا؟ نريد سلب الوجود عن الماهية بنحو السلب التحصيلي. فإذا سلب الوجود عن الماهية فتحققت علة العدم، وهذا ينتزع منها أن الماهية في ذاتها معدومة وتستحق العدم بالمعنى الذي أشرنا إليه. قال وهذا المعنى له في ذاته يعني استحقاق العدم في ذاته قبل الوجود الآتي من قبل الغير. واضح صار؟ هذا هو جواب، ولكن يوجد جواب أدق من هذا الجواب، جواب جيد شبه جاهز، ولكنه توجد عندنا يوجد عندنا جواب آخر، وهو أنكم إذا تتذكرون شوفوا إحنا هنا طبعا هذا الجواب صحيح ولكنه ليس بدقيق، يوجد جواب أدق وأعمق منه. حتى أنا أبين ما يتأمل في هذا الجواب. نحن نريد مسبوقية الوجود بالعدم لو مسبوقية الوجود بعدمه، يا هم هم لا نريد مسبوقية الوجود بالعدم أي عدم، وإنما نريد مسبوقية الوجود الحادث بعدمه، عدمه هو. وهذا الوجه أثبت لنا مسبوقية الوجود بالعدم لو عدمه في العدم، قال العدم وين موجود؟ في الماهية. وهذا شنو علاقته بالوجود الحد؟ وإن كان يمكن أن يقال أن هذا العدم عدم ذلك الوجود، هسه في تأمل يمكن أن يجاب، ولكن الجواب الدقيق هذا الصحيح هذا أن نقول إذا تتذكرون نحن قلنا عندما نأتي إلى موجود حادث العقل يحلل هذا الموجود الحادث، لأنه الحادث له ماهية، يقول الماهية تقررت تمام فأمكنت، لأنه لازم الماهية الإمكان، فاحتملت احتاجت للوجود محتاجة، للعدم ما تحتاجت، في عدم علة الوجود فاحتاجت فأوجبت، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فوجبت فأوجدت فوجدت. سؤال، هذه الوجود في أي مرتبة واقع؟ ها؟ مرتبة السابعة مولانا، يا رابعة مولانا. مرتبة السابعة، ما هي إمكان حاجة إيجاب وجود إيجاد ووجود؟ إذا تذكرون قلنا الحادث الزماني نصير في المرحلة الثامنة، لأنه الحدوث الزماني وصف للموجود المادي. حتى ما عندنا شغل بالحدوث الزماني. فإذا الحدوث مرتبته أين؟ والمرتبته بحسب هذا التسلسل العقلي، التحليل العقلي، الحدوث والمرتبته في المرتبة السابعة. ها؟ فلو سألتك هذا السؤال، هذا الوجود، هذا الوجود موجود في المرتبة الأولى لو مو موجود؟ معدوم. في المرتبة الثانية، في المرتبة الثالثة، في المرتبة الرابعة، في المرتبة السادسة، كله معدوم. وين موجود؟ ها؟ في السابعة. فهو مسبوق بعدمه لو مو مسبوق بعدمه؟ مسبوق. هذا تحليل العقل. إذا توجد عندنا مراتب، وهذه المراتب مو بفرض الفارض، مو تعني بالأغوال، نعم هي بحسب تحليل العقل ولكن لها واقعية. نعم ليست واقعية وواقعية زمانية، ومن قال أن الواقعية مختصة بالزمان؟ إذا الحادث الذاتي له سبع مراتب. هو وين موجود؟ بيا مرتبة، ها؟ في واحدة من هذه السبعة، وباقي المراتب ينتزع منها عدمه. يعني ليس موجود هناك، ليس موجود هناك، ليس موجود، فهو مسبوق بعدمه. ولكن القديم الذاتي ما هو؟ لا تخلو منه مرتبة من مراتب الواقع. في أي مرتبة فرضت فهو ماذا؟ فهو موجود. شوفوا من هنا على هذا المبنى هو واضح يصير، سبق وجوده عدمه. هو واضح، شوفوا الحدوث الذاتي هو واضح، ينطبق أو لا ينطبق؟ كاملا ينطبق، لأن وجود الحق يعني القديم لا توجد مرتبة إلا وهو قد ملأ تلك المرتبة وجوده. أما الحادث الذاتي توجد مرتبة يخلو منها أو لا توجد؟ قل توجد مراتب يخلو منها. واضح الجواب؟ واضح؟ ها؟ إذن على هذا الأساس فالحادث الذاتي هو الذي تخلو منه مرتبة من مراتب الواقع، بخلاف الحادث بخلاف القديم الذاتي فإنه لا توجد مرتبة إلا وهو قد سبق وجوده إلى عدمه. بناء على هذا التفسير شوي شوي دا نقترب على إلى أي معنى؟ ها؟ يا معنى دا نقترب منه؟ حدوث الدهري؟ حدوث الدهري هو شنو هو؟ ها؟ عدم الوجود في المرتبة. خلاص بعد أكثر من هذا ما أكو شيء آخر، ولكنه الدهري بيه خصوصية أخرى بعد ذلك سنبينها. المهم نفس المعنى، نفس الضابط، وين ده يوجد؟ في الدهري لا يوجد فرق إلا من حيث بيان المصداق. ومن هنا في اعتقادي الشخصي، ولم أجد أيضا أحد من الحكماء يقول بذلك، في اعتقادي الشخصي أن المحقق الداماد لهذه الشبهة رفع اليد عن الحدوث الذاتي فأعطى بعدا جديدا للحدوث الذاتي، وإلا الحدوث الدهري ليس من حيث الملاك والضابط يختلف عن الحدوث الذاتي، لا يختلف من حيث الضابط والملاك، نعم من حيث بيان المصداق يختلف، وأبين شنو من حيث بيان المصداق. إذن الجواب الدقيق أن الوجود الحادث حدوثا ذاتيا، شنو معناه؟ يعني تخلو منه مراتبه العقلية السابقة عليه، فوجوده ليس في مرتبة التقرر المعنوي، وليس في مرتبة الإمكان، وليس في مرتبة الحاجة، وليس في مرتبة الإيجاب، وليس في مرتبة الوجوب، وليس في مرتبة الإيجاب، بل هو في هذه المرتبة وهي مرتبة وجود هذا الموجود، وإن كان في الواقع الخارجي قديم فليكن قديم. لأن قلنا بأن هذا التحليل تحليل واقعي، لا أنه تحليل أنياب الأغوال، ليس أمرا فرضي اعتباري. واضح صار المطلب؟ شنو فضله؟ في إمكان العام استعمل، شو تقول؟ تستدلون بإمكان العام؟ إمكان العام. خب شلون تثبتون إمكان سبق العدمي على هذا الممكن؟ الكبرى تامة، كبرى تامة صحيح. ملي؟ صحيح، جيد جيد. استدلال جيد، لأنه قاعدة الإمكان العام هذه في الواجب سبحانه كل ما أمكن عليه هناك مستحيل أن يتقدم عليه، أما هنا غير مستحيل. هذا جيد، وجه جيد، أحسنت، بس وجه جيد لإثبات أنه هذا أيضا ماذا؟ مسبوق بعدم بالإضافة إلى الوجوه السابقة. حجة أخرى، هذه الحجة تقدم الكلام عنها فيما سبق، ما نحتاج إلى فقط أن نطبق. حجة أخرى لإثبات ذلك أن كل ممكن له ماهية مغايرة لوجوده. لماذا؟ قال وإلا كان واجبا لا ممكن. إذا لم تكن ماهيته، إذا كانت ماهيته عين وجوده ماهيته إنيته، كان ماذا؟ واجبا. إذا ماهيته مغايرة، وهذه المقدمة ثبتت في الأبحاث السابقة. وكل ما كانت ماهيته مغايرة لوجوده امتنع أن يكون وجوده من ماهيته، وهذا أيضا واضح. لماذا؟ وإلا لو كان وجوده من ماهيته كانت الماهية موجودة قبل حصول وجودها، لتقدم العلة على المعلول بالوجود، وهو محال. إذن فوجوده مستفاد من غيره، مو مستفاد من نفسه، فكان وجوده مسبوقا بغيره بالذات، وكل ما كان كذلك كان محدثا بالذات. واضح الجواب أنه هذا أثبت أن الحادث حادث الذاتي مسبوق بعدم الذاتي ومسبوق بالغير، ولم يثبت المطلوب. نحن نريد أن نثبت بالعدم مو بالغير. مطلوبنا ماذا في الحادث الذاتي؟ مطلوبنا المسبوقية بالغير لو مسبوقية بالعدم، وهنا ثبت المسبوقية بالغير لو مسبوقية بالعدم، فلا يثبت المطلوب. هذا الإشكال أشار إليه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث صفحة 349 من الأسفار. قال يستخرج من هذا الوجه أن الحدوث الذاتي مسبوقية الوجود بالغير مو مسبوقية الوجود بالعدم. ها؟ أكون هو يقول يحتاج لابد أن يأخذ الوجود من غيره، فهو مسبوق بوجود غيره مو مسبوق بعدم ذاته، إلا أن ترجعه إلى ذاك المعنى اللي إحنا ذكرنا، إلا أن ترجع إلى ذاك المعنى اللي إحنا ذكرنا. هذا المعنى اللي قبل ذكره هو أنه في هذا المرتبة موجود بعد ما موجود في المرتبة السابقة، وهذا هو وجد وجه سابق مو وجه جديد بعد، هذا نفس السابق بعد لا يوجد نطلب منه. هو وجهان مو حجة أخرى. قال وكل ما كان كذلك كان محدثا بالذات، ويتفرع على ما تقدم. الممكن حادث ذاتي، عكس النقيض الموافق، كل ما ليس بحادث ذاتي فهو ليس بممكن، يعني قديم، فهو واجب. كل ما ليس بحادث ذاتي يعني قديم، يقول ماذا؟ واجب. وكذلك نفس الماهية. ويتفرع على ما تقدم أن القديم بالذات واجب الوجود بالذات أيضا، وأيضا أن القديم بالذات لا ماهية له. الفصل السابع يأتي، والحمد لله رب العالمين.